قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف. وقال: أخبرنا مجاهد بن موسى قال حدثنا هشيم عن أبي بل عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف. مقصود النسائي بهذه الترجمة هو أن ضرب الدف وحصول الصوت يعني بإعلان النكاح أنه جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بالصوت قيل أن المقصود به يعني صوت الدف، ولهذا جاء في بعض الحديث الصوت بالدف أو الدف بالصوت، وجاء في بعضها العطف، وجاء في بعضها ذكر الصوت بدون الدف. وقيل أن المقصود الصوت هو الغناء المباح الذي ليس فيه تحريك وتشبيب، وإنما فيه إنشاد بكلام حسن وكلام لطيف، وكل ذلك في حدود النساء الذي هو الغناء، وكذلك ضرب الدف إنما يفعل ذلك النساء دون الرجال. وقد أورد النسائي حديث محمد بن حاطب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فصل ما بين الحلال والحرام ضرب الدف. الدف والصوت في النكاح. الدف والصوت في النكاح، يعني إعلانه، يعني فصل ما بين الحلال والحرام. الحلال يكون بهذا الإعلان وبهذا الإظهار، وأما الحرام فهو بخلافه، لأن فيه تستر وفيه إخفاء الذي هو الفعل المحرم والعياذ بالله. والنكاح الذي شرعه الله عز وجل شرع إعلانه وإظهاره حتى يعلم حصول الزواج، وحتى يظهر حصول الزواج، فهو فصل ما بين الحلال والحرام إعلانه وإظهاره، ويكون ذلك بالدف وبضرب الدف والصوت. وهذا إنما هو في حق النساء وليس للرجال أن يفعلوه. والدف هو آلة يضرب عليها فيطلع لها صوت، ولا يكون فيها شيء يعني مما يكون فيه اللهو، يعني يكون فيها جرس أو فيها أشياء تضاف إليها يطلع لها صوت رنين وما إلى ذلك. وكذلك أيضا قالوا في الدف أنه يكون مفتوحا من إحدى الجهتين، لا يكون مصمتا، لأنه إذا أصمت، إذا كان مصمتا وكان داخله خاليا ومغلق من جميع الجهات، فإنه يكون طبلا ولا يكون دفا، والضرب إنما هو بالدف دون غيره. أخبرنا مجاهد بن موسى وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال حدثنا هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي. والتدليس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم للسماع، بلفظ موهم للسماع كعن أو قال. وأما الإرسال الخفي فهو أن يروي الراوي عن من عاصره ولم يلقه، فالتدليس يختص بمن روى عن من عرف لقاه إياه، وأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. وقيل له مرسل خفي في مقابل المرسل الجلي، لأنه إذا كان معاصرا له ولم يلقه وأرسل عنه فإنه يكون خفيا، أما إذا كان أرسل عن شخص لم يدرك عصره ولم يدرك زمانه فإن هذا إرسال جلي. وحديث هشيم بن بشير الواسطي أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي بلج وهو يحيى بن سليم وهو صدوق ربما أخطأ أخرج له أصحاب السنن. نعم. أخرج له أصحاب السنن الأربعة. عن محمد بن حاطب رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أبو داود الترمذي والنسائي. أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة عن أبي بلد قال سمعت محمد بن حاطب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين الحلال والحرام الصوت. ثم ورد النسائي حديث محمد بن حاطب وهو بلفظ إن فصل ما بين الحلال والحرام الصوت. والصوت هنا يعني مطلق فيدخل فيه صوت الدف ويدخل فيه صوت الغناء المباح الذي يكون مع الدف. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد وهو بن حارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي بلج عن محمد بن حاطب وقد مر ذكرهما. قال كيف يدعى للرجل إذا تزوج؟ وقال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن أشعث عن الحسن قال تزوج عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه امرأة من بني جث فقيل له بالرفاء والبنين. قال قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم وبارك لكم. ثم ورد النسائي ما يدعى به المتزوج يعني ما هو اللفظ الذي يدعى به أو الدعاء الذي يدعى به للمتزوج إذا تزوج وهو أن يقال له بارك الله لك وبارك عليك جمع بينكما في خير أو بارك الله لكم وبارك فيكم. والصيغة الكاملة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وكان من عادة أهل الجاهلية أن يقولوا بالرفاء والبنين يعني أنه يحصل الوئام والوفاق والانسجام وكذلك وجود البنين والأولاد الذين يحصلون نتيجة أو الذين يأتون نتيجة لهذا للزواج. فهذا هو الذي كانوا يتخاطبون به في الجاهلية فجاء الإسلام بهذا الدعاء العظيم بارك الله لكم وبارك فيكم. في بعض الأحاديث بارك الله لك وبارك عليك وقال المتزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. فهذا دعاء عظيم دعاء بالبركة له وعليه وأن يجمع بينه وبين زوجته بخير. أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. محمد بن أعلى بن عبد الأعلى قد مر ذكره. قال حدثنا خالد عن أشعث. خالد هو بن الحارث وقد مر ذكره. عن أشعث وهو بن عبد الملك الحمراني وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة. مسلم البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. شوف المصدر ما فيها مسلم فيه؟ لا ما فيه البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة. عن الحسن بن أبي الحسن البصري وثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عقيل بن أبي طالب وهو أخو علي وأخو جعفر وهو أكبر وهو أسنهما وحديثه أخرجه أبو داود والنسائي. عقيل بن أبي طالب أو النسائي وابن ماجه. الحديث خرجهما شوف يا شيخ الحديث خرجهما الحاشية حديث النسائي ومن النسائي وابن ماجه يعني إذا خرج له النسائي وابن ماجه لأنه ليس عقيل بن أبي طالب ليس له في الكتب الستة إلا حديثان هذا الحديث وحديث آخر وخرج له النسائي وابن ماجه النسائي أخرج حديثه النسائي وابن ماجه عقيل بن أبي طالب أخو علي وأخو جعفر وهو أسنهما وحديثه أخرجه النسائي وابن ماجه قال دعائي من لم يشهد التزويج هو الذي ورث أباه لما مات لأنه ما كان أسلم والذي قد جاء في الحديث وهل ترك لنا عقيل من رباع أو جور في مكة عقيل هو هذا عقيل بن أبي طالب قال دعائي من لم يشهد التزويج وقال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن أثر سفرة فقال ما هذا قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك أولم ولو بشاء ثم ذكر الترجمة وهي الدعاء لمن لم يشهد التزويج دعاء يعني ممن لم يشهد التزويج يعني يدعو بعد أن يلقى المتزوج وإن لم يكن حاضرا للزواج ويكون بالصيغة التي جاءت بارك الله لك بارك الله لكم أو يقول بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم الخير يعني سواء حضر أو لم يحضر يدعو له بهذا الدعاء الذي هو دعاء بالبركة وأورد النسائي حديث حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حديث أنس نعم حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف إيش قال الحديث عن أنس قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن نعم أن أنس رأى على عبد الرحمن أن قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن أثر صفرة وهو الطيب الذي هو من طيب النساء والذي وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ف سأله عن ذلك فقال إنه تزوج امرأة من الأنصار على نواة من ذهب قال بارك الله لك أولم ولو بشهاد ومقصود من هذا الحديث هذه الجملة وهي بارك الله لك لأن هذا هو الدعاء الذي دعي به للمتزوج ممن لم يحضر الزواج ممن لم يحضر الزواج لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بزواجه لما رأى هذا الأثر عليه لما رأى هذا الأثر عليه علم أنه تزوج وقال له بارك الله لك أولم ولو بشاك وأيضا يدل على أن الوليمة يعني لا يلزم أن تكون في نفس الوقت الذي حصل فيه الزواج بل لو تأخرت لا بأس بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بعدما تزوج وقال له أولم ولو بشاك وقال له أولم ولو بشات وقوله أولم ولو بشات يعني أن هذا هو الحد الأدنى وذلك في حق الموسرين أما من كان ليس كذلك فإنه يمكن أن يقدم ما تيسر من الطعام ولو لم يصل إلى شات وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زواجه بصفية أنه لم يذبح شيئا وإنما جمع الناس ما عندهم من أزودة فمنهم من أتى بالسمن ومنهم من أتى بالتمر ومنهم من أتى بالأقط وعملوا حيثا وأكلوا من ذلك الحيث فكان هو الوليمة على صفية وكانوا في سفر أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة قال حدثنا حماد بن زيد ابن درهم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن أنس رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك وخادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. قال الرخصة في الصفرة عند التزويج. وقال أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عبد الرحمن بن عوف جاء وعليه ردع من زعفران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم؟ قال تزوجت امرأة. قال وما أصدقت؟ قال وزن نواة من ذهب. قال أولم ولو بشاء. ثم أود أن أسأل هذه الترجمة هي الرخصة في الصفرة عند التزويج. الرخصة في الصفرة عند التزويج. عند التزويج المقصود من ذلك أن الصفرة وهي الطيب الذي فيه زعفران أو الذي أثر زعفران ليس للرجل أن يفعله، بل ولا يعني يكون على ثيابه، ولكنه عند الزواج يرخص في ذلك، وهذا هو الذي عقد له النساء الترجمة. ويمكن أن يكون هذه الصفرة التي في عبد الرحمن ما كان فعلها، وإنما علقت به من امرأته، علقت به من امرأته، ويكون شيئا يعني ليس مقصودا وليس شيئا متعمدا، ولم يتعمد التطيب بهذا الطيب، وإنما كان على امرأته فعلق به، فيكون حصول ذلك منه ليس قصدا ولا يكون ترخيصا يعني من جهة أن الإنسان يفعله ما دام أنه متزوج، لكن إذا فعلت في المرأة وهو مباح لها ثم علق بالرجل فعلقه بالرجل هو معذور لأنه ما تعمده وما قصده. أورد النسائي حديث عبد الرحمن بن عوف، حديث أنس عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فيه أثر صفرة وعليه ردع من زعفران، يعني هو صفرة لأن يعني الزعفران أصفر، ولون الذي يكون منه يكون أصفر. فقال عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ قال مهيم. قال مهيم يعني ما هذا أو ما شأنك؟ وجاء في بعض الروايات أنه قال ما هذا، فيكون مهيم بمعنى يعني ما هذا أو ما شأنك أو ما حالك. فقال تزوجت، قال تزوجت امرأة. قال وما أصدقت؟ قال تزوجت امرأة. قال وما أصدقتها؟ قال قدر نواة من ذهب. قال أولم ولو بشات، أولم ولو بشات، ومقصود من هذه الترجمة ردع من زعفران، هذا هو مقصود الصفرة التي ترجم لها. وكما قلت النسائي ترجم بالرخصة، وأنه إن كان يعني لا يباح في حق الرجال إلا أنه يباح في الزواج، ويمكن أن يقال كما شرط أنه لم يقصد ذلك ولم يتعمده، وإنما هو من طيب النساء وقد علق به من غير قصد. قال أخبرنا أبو بكر بن نافع. أخبرنا لا الترجمة هي كله قال بعد العقد وبعد الزواج، كله يمكن أن يقال يدعى له عند العقد إذا عقد وعقد يعني جرى العقد، قال بارك الله لك وبارك عليك وجمالك. وكذلك من يلقاه يعني بعد الزواج يقول له هذا الكلام. نعم. أخبرنا أبو بكر بن نافع وهو لا اسمه محمد بن أحمد نعم خلاص محمد بن أحمد محمد بن أحمد بن نافع العبدي وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. قال حدثنا بهز بن أسد. قال حدثنا بهز بن أسد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد عن ثابت. قال حدثنا حماد هو بن سلمة بن دينار ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن ثابت عن أنس وقد مر ذكرهما. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن الوزير بن سليمان قال حدثنا سعيد بن كثير بن عفير قال أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي كأنه يعني عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال مهيم قال تزوجت امرأة من الأنصار فقال أولم ولو بشاء. ثم ورد النسائي حديث أنس أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يكون على يعني ثم قال كأنه يريد يعني عبد الرحمن بن عوف يعني قال على ولم يذكر الشخص وقال كأنه يريد عبد الرحمن بن عوف أو أنه أو أن الكلام يعني أن الكلام لعبد الرحمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فسره قال كأنه يريد عبد الرحمن بن عوف يعني الذي قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وهو لا يصلح أن يكون علي وأن المتكلم يرجع إلى أنس لأن السفرة إنما أو الأثر إنما رؤي على عبد الرحمن فهو إما أن يكون يعني الحرف على ولكنه كأنه لم يجزم بأنه عبد الرحمن فأتى بالصيغة التي تشير إلى أنه لعله هو كأنه يريد فلان أو كأنه يعني فلان أو أنه يحكي كلام عبد الرحمن بن عوف ورأى رسول الله صلى الله عليه ثم قال كأنه يريد يعني في الذي قال هذا الكلام عبد الرحمن بن عوف ولا يصلح ولا يستقيم أن يكون الضمير المتكلم يعني يرجع إلى أنس بن مالك لأن الذي رؤية إنما هو على عبد الرحمن كأنه يريد عبد الرحمن بن عوف إيش؟ قال رأى رسول الله صلى الله عليه كأنه يعني عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال مهيم قال تزوجت امرأة من الأنصار فقال أولم ولو بشات وهو مثل الذي قبله يعني مثل الذي قبله قال مهيم قال أولم ولو بشات. أيوة قال أخبرنا أحمد بن يحيى بن وزير بن سليمان أخبرنا أحمد بن يحيى بن وزير بن سليمان وهو ثقة أبو داود النسائي ثقة أخرج له أبو داود النسائي. قال حدثنا سعيد بن كثير بن عقير قال حدثنا سعيد بن كثير بن عقير وهو صدوق أخرج له البخاري نعم وأبو داود في القدر ومن النسائي النسائي ومسلم البخاري ومسلم نعم وأبو داود في القدر والنسائي نعم. البخاري ومسلم وأبو داود في القدر والنسائي. أخبرنا سليمان بن بلال أخبرنا سليمان بن بلال وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حميد الطويل عن حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس وقد مر ذكره. قال قال تحلة الخلوة نحلة نحلة نحلة نحلة نحلة نحلة نحلة نحلة نحلة نحلة نحلة نحلة نحلة نحلة نحلة نحلة نحلة نحلة نحلة نحلة نحلة نحلة نحلة نحلة نحلة نحلة وليس يعني تحليل لأنه ما لا بس ما تابها بالشرح الشرح كلمة نحلة بنون ولا بتاع للمولى يعني نحلة الخلوة يعني التي تكون عند الخلوة وعند البناء، التحفة التي تتحف بها أو النحلة التي تنحل إياها، لأن النحلة العطية وآتي النساء صدقاتهن نحلة. يعني ما يرد به الشيخ أن الخلوة تحل بهذا بالزواج يعني مع المهر؟ نعم، ما يرد به أن الخلوة تحل بالزواج مع المهر؟ لا لا، والكلام على العطية التي تطيها عند الدخول، لأن الحديث معقود لهذا، معقود لشيء تعطى إياه، ليس يعني لكون الدخول يعني يحل، هو يعني إتحاف بشيء عند الدخول فهي نحلة وليست تحلة. نحلة الخلوة، نحلة الخلوة يعني الخلوة بالمرأة إلى خلا بها أي بنا بها، يعني دخل عليها وأغلق عليهم الباب وحصل اللقاء بينهما لأول مرة، هذا الذي هو يقال له البناء ويقال له الدخول، فيعني هذا شيء تتحف به يعني بمناسبة الدخول والالتقاء لأول مرة، فهي نحلة وليست تحلة. قال نحلة الخلوة، قال نحلة الخلوة. وقال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا حماد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي رضي الله عنه قال تزوجت فاطمة رضي الله عنها فقلت يا رسول الله ابن بي، قال أعطها شيئا، قلت ما عندي من شيء، قال فأين درعك الحطمية، قلت هي عندي، قال فأعطها إياه. ثم أورد النسائي هذه الترجمة لنحلة الخلوة، يعني الخلوة بالمرأة، الدخول عليها، حصول اللقاء لأول مرة بينهما، والنحلة هي العطية التي تعطى إياها بهذه المناسبة. أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما عقد على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب الدخول عليها والبناء بها، فقال ابن بي يا رسول الله، أي اجعلني بانيا يعني بأهله، يعني معناه تمكينه من أهله بأن يخلى بينه وبينها وأن يدخل عليها أو تدخل عليه، هذا هو المقصود بالبناء والابتناء، أي الدخول على المرأة وبدء الحياة الزوجية بالفعل. فقال أعطها شيئا، فقال ما عندي شيء، قال أين درعك الحطمية، قال عندي، قال أعطها إياه. فهذه هي النحلة وهي العطية التي تعطى إياه، التي تعطى إياها بمناسبة الدخول وبمناسبة اللقاء الأول الذي هو تبدأ به الحياة الزوجية بين الزوجين. قال أخبرنا عمرو بن منصور، أخبرنا عمرو بن منصور وهو النسائي ثقة أخرجه النسائي وحده. حدثنا هشام بن عبد الملك وهو ابو الوليد الطيالسي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حماد عن أيوب، قال حدثنا حماد هو بن سلمة وهو ثقة مر ذكره، عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين أبو الحسنين صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جملته فاطمة صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، قال ما عندي، قال فأين جرعك الحطمية؟ ثم أورد النسائي حديث علي رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم لما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج علي بفاطمة رضي الله تعالى عنهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا قال ما عندي قال أين درعك الحطمية فأخبره بأنها عنده وقال أعطها إياه كما جاء ذلك مبينا في الرواية السابقة وهذه الرواية فيها اختصار عن الرواية السابقة. أخبرنا هارون بن إسحاق أخبرنا هارون بن إسحاق وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أيوب عن عكرمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهم عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره قال البناء في شوال وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وأدخلت عليه في شوال فأي نسائه كان أحظى عنده مني. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي البناء في شوال والمقصود من ذلك يعني كما تقدم أن الجاهلية كانوا يتشاءمون من الزواج في شوال وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أرادت أن تبين يعني فساد هذا المعتقد الجاهلي وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في شوال وأدخلت عليه في شوال فأي نسائه كانت أحظى منه عنده مني يعني معناه أنه زواج يعني حصل فيه وفاق ووئام وأنها أحظى نسائه عنده وكان زواجها في شوال يعني فهو زواج يعني مبارك وحصل الوفاق والوئام فما كان يعتقد في الجاهلية فهو باطل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في شوال وبنى بها في شوال فما يذكر عن أهل الجاهلية من هذه العقيدة الباطلة هذا الحديث يدل على فساده وعلى بطلانه وأن الزواج فيه تم يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة وكان زواجا مباركا حصل فيه الخير الكثير وكانت أحظى نسائه عنده وهي البكر الوحيدة التي تزوجها ومكثت عنده 9 سنوات بعد وتوفاه الله عز وجل وعمرها 18 سنة وحفظت الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما الأحاديث المتعلقة بالحياة الزوجية والتي تكون بين الرجل وأهل بيته فإنها من أوعية السنة وخاصة في هذه المجالات. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه. عندنا وكيعه من الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن سفيان وهو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وسفيان غير منسوب وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به الثوري لأن روايته عن الثوري كثيرة وروايته عن الزهري عن ابن عيينة قليلة فتحمل الرواية عند الإهمال على من يكون أكثر يكون التلميذ أكثر أخذا عنه وأكثر ملازمة له لا سيما وهو أيضا من بلده فإن وكيع كوفي وسفيان الثوري كوفي وأما سفيان بن عيينة فهو مكي. عن إسماعيل بن أمية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عروة بن الزبير عن عبد الله بن عروة بن الزبير وثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. إلا أبا داود؟ نعم أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين التي حفظت الكثير من السنة وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البناء بابنة حسب. وقال أخبرنا محمد بن آدم عن عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست ودخل علي وأنا بنت تسع سنين وكنت ألعب بالبنات. لما ورد النسائي هذا الترجمة هي البناء بابنة تسع. البناء بابنة تسع أي دخول عليها وكونه يعني تبدأ الحياة الزوجية معها بأن يخلو بها. وقد أورد النسائي حديث عائشة تزوجني رسول الله بنت ست يعني أنه عقد عليها ولكنه دخل عليها وهي ابنة تسع الذي هو البناء والذي حصلت به الخلوة وكانت تلعب بالبنات يعني لصغرها. والبنات المقصود بها خرق وأعواد تلف عليها خرق يكون لها رجلين ويكون لها شكل يدين ويكون لها شكل رأس ومثل هذا لا بأس به لأنه كان يفعل وليست صورا يعني واضحة. أما الصور التي هي مجسمة والتي هي على شكل آدمي مثل هذه الأشياء التي تصنع وتعمل من البلاستيك وغيرها فإن هذه صور مجسمة واضحة فاتخاذها لا يجوز. ولكن الذي كانت تفعله عائشة وغيرها إنما كان أعواجا وخرقا تلف على الخرق وفيها إشارة إلى الأيدي والأرجل والرأس فذلك لا بأس به. ولكن الشيء الذي يكون فيه صور مجسمة فيها وضوح في لا سيما بعدما حصل وجد التفنن في التصوير فإن ذلك كله لا يتوب. والذي فعلته عائشة ليس من هذا القبيل. الذي فعلته عائشة ليس من هذا القبيل لأن ما في صور وإنما هي أعواد لف عليها خرق وفيها شيء يشير لليدين والرجلين وشيء يشير للرأس دون أن يكون هناك صور التي ترسم أو التي تصمم على هيئة آدميين فإن ذلك لا يسوغ وهو من الصور المحرمة. وجاء في بعض في الرواية السابقة دخل علي رسول الله وفي رواية أدخلت على رسول الله رواية سابقة أدخلت والثانية دخل علي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا كان في بينهما لأنه عليه الصلاة والسلام جاءهم في دارهم فيكون دخل عليها يعني في دارهم في دار أبيها وأدخلت عليه وكان في مكان فأدخلت عليه في مكان عندهم في بيتهم وأدخلت عليه فمجيء بعض الروايات دخل عليها وأدخلت عليه لا تنافي بينها يعني معنى دخل عليها في دارهم ودخل دارهم في الزواج وهي أدخلت عليه في المكان الذي هو فيه عليه الصلاة والسلام. وبهذا حصلت الخلوة وبهذا حصل يحصل البناء وهذا هو الذي ذكرت عائشة عن نفسها رضي الله تعالى عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت عن صغرها وأنها كانت تلعب بالبنات. أخبرنا محمد بن آدم الجهني صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن عبدة عن هشام عن عبدة بن سليمان وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا أحمد بن سعد بن الحسن بن أبي مريم قال حدثنا عمي قال حدثنا يحيى بن أيوب قال أخبرني عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9. ثم أورد النسائي حديث عائشة في تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 6 وبنى بها وهي ابنة 9، أي دخل عليها أو أدخلت عليه. هذا هو المقصود بالبناء، هذا هو المقصود بالبناء. وقيل له بنا لأنه في غالبا يعني كان يبنى قبة يعني وينصب قبة ليخلو فيها الزوج بزوجته، فقيل له بنا وأطلق عليه بنا. قال أخبرنا أحمد بن سعد بن الحكم بن أخبرنا أحمد بن سعد بن الحكم بن أبي مريم المصري وهو ثقة وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود النسائي صدوق أخرج حديثه أبو داود النسائي عن عمه سعيد بن الحكم بن أبي مريم وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا يحيى بن أيوب المصري وهو صدوق ربما أخطأ أخرج أصحاب كتب الستة. قال أخبرني عمارة بن غزية أخبرني عمارة بن غزية وهو لا بأس به وهي تعادل صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن إبراهيم التيمي المدني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة وقد مر ذكرها يا الباب. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.